فوائد منتقى. ثم بين ابن القيم رحمه الله أن القرآن شفاء لمرضي الشبهات والشهوات. أما الشبهات فقد مضى، وهو أن القرآن يعالج الشبهة عن طريق ماذا؟ عن طريق التصور الصحيح. فالقرآن هو الذي يصحح التصورات، فهو الذي يصحح التصور عن اليوم الآخر لمن كان منكرا له. ولهذا يضرب القرآن الأمثلة ويبين أن الله هو الذي يحيي الموتى، ويبين أن الله خلق الإنسان من عدم، ويبين أن يذكرون بالنشأة الأولى فلولا تذكرون. فيقرر القرآن بالنسبة للشبهات التصور الصحيح، تصحيح التصور. طيب هذا فيما يخص الشبهات. أما علاج القرآن للشهوات فإنه يقول ابن القيم يعالج الشهوات عن طريق 5 أمور. أولا الحكمة، الموعظة الحسنة الموجودة في القرآن، ففيه آيات الحكمة وآيات الموعظة الحسنة والآيات التي تدل على عاقبة الفحش وعاقبة السوء وعاقبة التعلق بغير الله وعاقبة ابتغاء غير وجه الله وعاقبة الرياء الذين يراؤون ويمنعون الماعون وعاقبة المنع والأخذ لغير الله، ويقرر عواقب البخل. فالقرآن فيه حكمة وفيه موعظة. ثانيا القرآن فيه الترغيب والترهيب. انظروا مثلا إلى آيات الوعد والوعيد وآيات الجنة وآيات النار، فيقرأ الإنسان الآيات التي فيها غضب الله والآيات التي فيها رحمة الله، الآيات التي فيها أهل الجنة وصفاتهم وأهل النار وصفاتهم، ويقرأ الآيات التي ذكر الله فيها أسماءه التي تدل على الرحمة والآيات التي تدل وأسماءه التي تدل على الغضب والسخط. فيقرأ مثلا فهو في عيشة راضية، ويقرأ وأمه هاوية، ويعرض القرآن الإنسان نفسه وهو يقرأ القرآن على هذه المواعظ، فإن هذا الترغيب والترهيب إنما هو موجه لك. فما تفعله من خير أمامك ترغيب، وما تفعله من شر أمامك الترهيب. والثالث شفاء القلب، شفاء القرآن لمرض الشبهات، التزهيد في الدنيا. فالقرآن يزهد في الدنيا ويسميها متاع ويسميها الغرور، ويرى أنها قليلة وسماها زينة، زينة لكم. والزينة معروف أنها تزول وأنها زائد على الشيء وأنها مضمحل. وبين الله أن مثالها كمثل ماء أنزله على السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. ويبين أن متاع الدنيا في الآخرة قليل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم موضع صوت شخص في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وقال بأن سبحان الله والحمد لله والله أكبر أفضل وأكبر وأعلى وأتم من الدنيا وما فيها. هذا كله لحقارة الدنيا. فالقرآن يزهد في الدنيا، وإذا زهد الإنسان في الدنيا أصبح ما يتعلق بها. ما الذي يجعل كثير من الناس الآن يقع في الشهوات؟ هو التعلق بالدنيا، إما بتعلق بمنصب أو بجاه أو بشهوة أو بفتنة أو بشهوات فرج أو بشهوات بطن. فإذا علم أنها زائلة وأن ما يعقبها من الألم والحسرة هو أضعاف تلك اللذات، زهد فيها ليشتري رضا الله جل جلاله سبحانه وتعالى.